شرع وحدي أوليتي بقاوة أنا هو أولا أحمد سنوحوا في ميلي بي حتى أتبقى إلا أسمان كمها بس كشاكم خفش معلومات عامة ومثل قال لها خف مسلمة يعني كان ليس أردوغان من حيث الله رجي يا أردوغان ما دريته على الإسلام يحدث شو وليته مين مرع مسلم كشاكتا ومين كاتابة والله هي مجد مين حتى أبقي سنتو قالوا ميلا تحاتيش أكاد لي لأن تبقى مزولي أنا الشيمون فارس شركي واجي بكتر بجريني أردوغان آه I think 2010 2009 بكوري 2011 لا من مسألة 2008 كي وهذا دقيقتي وهي مرت دقيقتي اه من سنة متقانة يا قولي لي باوسع بنا يتعلم لي بيئي ماشي شكي جوانا قالوا لنا كو كدو باوسع بنا يتعلم لي كرمنا وصو عمود يا ناقا لينا اه تقال كورايه 2008 يا 2008 كورايه اه مدام مرتو ميكي حوك على هذا يعني كاسو كي يمون أنا دي كان أولي من تاني ودين بعدي. يقول مريك إنه عم تاني بس يحلي لي ذا. سر وخش. سووا هذا حاضرين يوم حاضرين صار يا خالد كده. الله واحد عيدك كلية أما الشركة أما الجرية أما استكتي لك أما قاضي وإجاب يا حاول ما هي وكليب يسوق لين زيرة زيرة والله يا جامد يا تيت امني الواحد من ليه وحلا واحد اما قريه اكري اما علو اه من غير واحد واحد عشرهم بحنين ناس كان رقم الاعلانيه عليه حتى طبعا والله ما حتى مرات يا حتى عنده مرافق يعني مرافق عنده اللي معه مرافق جيت غير بعض هذا له حساب تمام الله الله شعب كم كان قاعد يسوق تعديلات كثيرة للجدل أثرها عاطفة تحسيس الفائز بأول انتخابات طيب من كان محاوي هو انتو سي جو جاي أسكنت أو هذا الشات لي يا دي دول أو قاعد يقول بس في فكرة في شيء يعني على الكلام يعني الرياضة اللي حلوها كم من الصوت السوق يجي على الجو نزل بشكل سهل وتقول فيش كدير ما يمر واحد ينص من الموقف يا وحيو ربي وحي ربي وكديري اه مركة لما مرة ونن أو واحد كسب برنامج تودي اه مدة كسر جيلنا طبعا ذكي أول هات السنة تاع الكلام ده أنا لعب هات كسر جيل يركع تعب سكين بس يركع جاب سيارة هات كسر هاي تعرف هاي 24,000 جنيه غير ومجمع دن اول ايك بلومتر صحيح دمر الى هاي بوير انا اسردي دي شغالي بس دقه ودي عكس مجمع انا دي اسردي دي ما احتوي اسكو امن لا ينط مجمع دو لا ادوره هي دمر الى هاي من ضروري السنة ليها كبير ولا السنة ما يتغير أي بس القاسم الشاري ويب سايت فيسبوك بسوق الليرة هذا قديم اه لو كان في والله يا هي مكان لا مكان لا ما في شيء درزي هو بدل رسول الشيخ أنا كرر جنوب هذا هو سكت سامو لك مو كرر جنوب هذا إيه سكت حكود درتو أوكي من دين كذي كذي دين كلك مو دين وتدني مو كل شغلة ما شيء كذي كله واحد مو أبسلت جنوب هذا ما كم الله كم سكت عروبة بابير عروبة أبسين فأنت وين بلاوت مركل؟ يا فأنت مركل وين بلاوت؟ حبلاوتين؟ فأنت يا غزة دقينت غزة؟ ومن رسوف؟ ها لا شلون سعتمو؟ والله إذا ما صار اليوم إله اليهود في قرب سيسم إله المسلمين شو جد؟ وجوه الله قرية فاسد Okay. You see some lady? Who's the man? Who's the man? Who is that? Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ما ضغط اليوم؟ كنت طبعا كنت مشغول شوي. أحسن الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. ماجد اليوم كنت مشغول. ما استطاع. غدا إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف غدا. إن شاء الله إذا أنتم فاضيين. والسلام عليكم. هذا ما شاء الله. هذا ما شاء الله لسه. الشيخ قال جيب الكرسي وشيله هذا عمله. ممكن نجيب كرسي اريح لكم تريد ان تخلص البخاري لعله يخلص غدا ممكن نخلص البخاري غدا ونخرج يوم بعد الثلاثاء ان شاء الله شكرا التلفزيون بتاع ولا خلصنا اليوم لو مشينا لغاية لو كان الشيخ حتى هو لأن الوقت بيكون عنده لغاية واحدة في الدقيقة الساعة 6 يعني كم تكون؟ ألمانيا 3 ساعات؟ لا لا لا لا لا يعني الساعة هي بيبدأ 10 في الليل يعني 3 عندنا 10 في الليل 5 ونص 1 ونص ناصر لو مشينا لغاية 6 لغاية 1 هو المشكلة ان عنده هو برنامج هناك بعد ساعة واحدة؟ لا لا هو يعني بيكون دوره كدير اسايح لغاية في الصباح؟ في الصباح لغاية الليل زي يكون راجع يكون مرة يعني يخلص صح يجي ياخذ لا انا اتمنى والله بس هو بي يعني بس لعله تشجع اذا يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا اخر يوم يعني كان هذا أحد أن كان مقدر ينبغ من الله